نعم الشيخ نعم بيسأل بالنسبة للشرب قائم، فيعني ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر ونهى عن الشرب قائم، وأمر الذي يشرب وهو قائم أن يستقيء، وفي رواية أخرى أنه شرب وهو قائم. فشيخ هنا قول وهنا فعل، والقول مقدم على الفعل، وهنا علة في أحد الحديث كما ورد في أحد الأحاديث أن العلة أن الذي يشرب وهو قائم يشرب معه الشيطان. فالآن يا شيخي كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بين هذين الحديثين أنت ذكرت لك 3 أحاديث، قصدي فحدد الآن الحديثين هي المتعارضين الأحاديث، حتى نوفق بينهما. كيف نجمع بين الأحاديث التي لا فيها تقول أحاديث، حديثين. شيخ هو الترابط، يعني نستطيع أن نوفق بين حديثين، ولكن الإشكال يأتي من الأحاديث الأخرى. كيف نجمع بين الأحاديث التي ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم بها عن الشرب قائم، وبين الحديث الذي يقول أنه شرب وهو قائم؟ هذول الحديثين الشريف بينما نهى ذكرت حديث، حديث، تفضل. هذول حديثين هل ذكرت من الآن، بينما ديك الساعة ذكرت حديث شرب معك الشيطان، هذا هو الحديث الثالث. طيب، فالآن بدك تجمع بين حديث النهي عن الشرب قائما وبين أنه شرب قائما، مش هذا هو؟ طيب، أنت ما جمعت إلا لما حكيت أن القول مقدم على الفعل؟ شيخ إذا يحرم إذا الشرب قائم على هذا القول؟ ما أجبتني، أنت ما جمعت لما قلت؟ أنا جمعت ولكن رجحت فيما جمعت. لا أنا يعني ليس هذا المقصود من والله سؤالي ما أعرف شو المقصود، لأن أنا شيخي. شايف الشيء اللي عم تسألني إياه أنت فعلته. نعم يعني المقصود يا هي شيخ، اللي بدي جاوبك عنه انت جاوبت عنه. لا يا شيخ ما قصدت هذا، قصدت يعني انه الان الترجيح يعني يدل على حرمة الشرب قائم ولا يدل على الاستحباب كما يعني فهمنا بعض الاحيان. شوف، هلا صار سؤال هذا غير هو شكل، قصدته، صار ما استطعت سؤال اني هلا له اوضح طعمه قصدي. غير ذاك الحديث. ذكرت انت رواية نهى عن الشرب قائما، تعرف زجر عن الشرب قائما؟ نعم تعرف هاي الرواية؟ كأني قرأتها في الصحيح. طيب، أنت بتفهم فرق بين نهى عن الشرب قائما وبين زجر عن الشرب نعم قائما؟ شو الفرق؟ الزجر هنا في تغليظ، طيب، إيه شو التغليظ بقى؟ بيكون مكروه ولا بيكون حرام؟ هون حرام كمان أنت عصيت الجواب، الله يجزيك خير. إياهم. يعني إذا لا يعني وجود حديث اللي هو شرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على استحباب، أو يعني لا يجعل مدلول الحديث الأول الاستحباب، يعني الكراهة عفوا. لا، هنا وبعدين الحديث الثالث تبع شرب معك الشيطان لا سمح الله كمان يؤكد التحريم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى سببا يشاركه الشيطان فيه، فلا يجوز أن يشرب قائما ويفسح المجال للشيطان أن يشرب معه لأنه شرب قائما. فهذا دليل آخر على تحريم الشرب من قيام غير زجر عن الشرب قائما. فإذا في عندنا قرينتين تؤكدان أن النهي عن الشرب قائما على ظاهره، وأقول مشيرا إلى أن الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، وهنا لا قرينة، بل هنا قرينتان تؤكدان الأصل الذي هو الوجوب أو التحريم المعاكس للواجب. الواجب أن يشرب جالسا، والمنهي عنه أن يشرب قائما. النهي وحده الأصل فيه التحريم، ثم تأكد التحريم بقرينتين هما الزجر والآخر مشاركة الشيطان غيره. شيخ بس نعم، هل شيخنا من شرب قائما معذور يصرف عنه أن الشيطان شرب معه؟ طبعا، بس هو ذكر الحديث قال في أمر بالاستقاء للي شرب قائم، هذا حديث صحيح؟ هو في صحيح مسلم لكن في سند ضعيف أيضا.